على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها. والله سبحانه أعلم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما سلف بيانه من حقيقة الكفر الأكبر المخرج من الملة وعدد أنواعه، أتبعه بسؤال يتعلق ببيان قسيمه، فقال: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ ومعنى كونه غير مخرج من الملة أي لا يكون العبد به كافرا. فتقدم أن الملة هي الدين، وأنها تضاف إلى المخلوق ولا تضاف إلى الخالق، وأشرت لذلك بقولي: والملة الدين ولا يضاف، والملة الدين ولا يضاف. إيش؟ الملة الدين ولا تضاف إلا لعبد، ولا لا إلا لعبد قيد المضاف. الملة الدين ولا تضاف إلا لعبد قيد المضاف. فإذا قالوا يخرج من الملة أي يخرج من الدين، ثم أجاب عنه بقوله: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. والشارع هو خبر عن الله سبحانه وتعالى، والشارع خبر عن الله سبحانه وتعالى، والمراد ثبوت الدليل بحكم الله عز وجل، ثبوت الدليل بحكم الله عز وجل في شيء ما. فإذا قيل قال الشارع أو حكم الشارع، فالأصل أنه خبر عن الله عز وجل وليس اسما من أسمائه، فيخبر عن الله عز وجل بأنه شارع. ويشمل هذا الخبر من يكون حكمه تابعا لحكم الله كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو غيرهما، فقد يخبر المخبر عن حكم شرعي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وهذا هو حكم الشارع، ثم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسمي النبي صلى الله عليه وسلم شارعا، وإنما يخبر عن كون هذا هو حكم الشارع أي الذي جعل الأحكام، والأصل أن وضع الأحكام هو لله عز وجل، فلا يسمى غيره شارعا في أصح قولي أهل العلم. فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شارع، ولا يقال هذا عن غيره. وأشرت إلى هذا بقولي: الشارع الله خبرا عنه وقع، الشارع الله خبرا عنه وقع، وغيره به يثبت الحكم تبع، وغيره به يثبت الحكم تبع. ومضمون هذا الجواب الذي ذكره أن الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة وهو الأصغر له وصفان، أحدهما أن يسمى ما أتى به معصية، بدليل شرعي، والآخر ألا يخرج بتلك المعصية من الإسلام، ألا يخرج بتلك المعصية من الإسلام. فإذا سميت معصية من المعاصي كفرا وحكم بأن صاحبها لا يخرج من الإسلام فهذا هو علامة الكفر الأصغر في خطاب الشرع، وحقيقته كما سبق ستر أصل ستر كمال الإيمان، وحقيقته كما سبق ستر كمال الإيمان، أي أنه ينافي كمال الإيمان مع بقاء أصله. ومثل له المصنف بما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وبقوله في حديث آخر في الصحيح أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال المصنف: فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا. فالقتال بين المسلمين صدق عليه الوصفان المتقدمان، أن خبر الشريعة جاء متضمنا تسميته كفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر. وقال مخبرا عن المسلمين المتقاتلين بينهم: لا ترجعوا بعدي كفارا. وبقي عليهم اسم الإسلام فلم يخرجوا بذلك من اسم الإسلام، فيكون المذكور فيه حينئذ من الكفر العملي الأصغر. وأورد المصنف ما أورد من الآيات في ذلك، ثم ذكر الحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. ثم قال: فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، أي أنه بقي عليهم اسم الإيمان مع اقترافهم هذه الذنوب التي نفي عنهم الإيمان عند مواقعتهم لها، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلا يثبت له الإيمان المطلق أي الكامل، وإنما يثبت له مطلق الإيمان، فيعد من المؤمنين مع اقترافه تلك الموبقات من المعاصي، فيكون الذي اقترفه كفرا أصغر لم يخرج به من الملة، وهو الذي أراده المصنف في قوله: وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، أي أن الحال التي اعترته حال نقص بها إيمانه وانتفى عنه كمال إيمانه مع بقاء أصله، فهو باق على اسم الإيمان. قال: وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله لها، أي أن تلك المعاصي المقدمة ذكرها من الزنا والسرقة وغيرها مما يتحقق به الكفر الأصغر لا يكفر به العبد بمجرد الفعل كفرا أكبر يخرجه من الإسلام، وإنما يكفر بها إذا استحلها، وإنما يكفر بها إذا استحلها، أي اعتقد كونها حلالا، أي اعتقد كونها حلالا. وهذا الاعتقاد مستلزم تكذيب الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمها. والمقصود بالاستحلال اعتقاد الحل، والمقصود بالاستحلال اعتقاد الحل، فإذا اعتقد أحد في محرم أنه حلال سمي مستحلا، سمي مستحلا. فلا يثبت الاستحلال إلا مع اعتقاد الحل، فلا يثبت الاستحلال إلا مع اعتقاد الحل. ولا يسمى العمل استحلالا، ولا يسمى العمل استحلالا ولو تطاول ودام، ولو تطاول ودام أي لو اضطرد فعل ذلك من العبد فإنه لا يسمى فعله استحلالا، كمن يعاقر الخمرة فيشربها صباح مساء وليلا ونهارا، فهذا بفعله لا يكون مستحلا حتى يعتقد أن الخمر حلال. فإذا قال الخمر حلال وأنا أشربها لأنها حلال فقد استحلها بهذا الاعتقاد، ولا يلزم أن ينطق به لكن يعلم اعتقاده بقوله. لكن إذا أضمر هذا الاعتقاد معتقدا أن الخمر حلال فقد صار مستحلا. أما لو واصل شربها وكان مدمنا الخمر وهو يعتقد أنها حرام وأنه آثم وأنه يسأل الله التوبة فهذا لا يكون كافرا بفعله الذي فعل، فلا بد من وجود اعتقاد الحل. وقد يوجد الكفر باعتقاد الحل ولو لم يفعل الحرام، فلو أن أحدا اعتقد أن الخمر حلال وصرح بذلك ولم يشرب الخمر قط فإنه يكون بذلك قد استحل الخمر فيكفر بذلك. والمقصود أن تعلم أن المعاصي التي سميت في خطاب الشريعة كفرا ولا يخرج العبد منها بها من الإسلام لا تكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولو غلبت واضطردت وكثرت ودامت واتصلت ما لم يعتقد صاحبها أنها حلال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ الجواب: اعلم أن هذه الأربعة وما شاك لها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر، الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. لما بين المصنف في السؤال المتقدم وجوابه أن الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة هو ما سمته الشريعة معصية مع بقاء اسم الإسلام على صاحبه، أتبعه بسؤال يبين به الفصل بين العملي المحض أي الخالص الذي لا يكفر به العبد وبين العملي في صورته الناشئ من اعتقاد على الحقيقة. فقال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب أي القرآن وسب الرسول والهزل بالدين أي المزح بخفة ونحو ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر أي باعتبار صورته الظاهرة، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي، ثم أجاب عنه بقوله: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها، أي ما كان من جنسها، ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، أي فهي في الصورة الظاهرة عمل، أي فهي في الصورة الظاهرة عمل. قال: ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فتصديق القلب الباطن يزول بحدوث هذه الأعمال، فتصديق القلب الباطن يزول بحدوث هذه الأعمال الأربعة وما كان من جنسها، فلا يتجرأ عليها العبد ولا تقع منه إلا مع فراغ قلبه من أصل الإيمان بالكلية، كما دلت على ذلك دلائل الشريعة. ثم قال المصنف: فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي، ولا بد، أي لا بد أن يكون مقارنا لها وجود كفر باطن على الحقيقة، فإنها نشأت من زوال قول القلب وعمله أو هما معا من قلب العبد. فهذه الأعمال صورتها الظاهرة كفر، تشترك في هذه الصورة مع غيرها من الأنواع التي تقدمت في الكفر العملي الأصغر، فكلاهما في صورته الظاهرة عمل، ولكنهما يفترقان في أن الكفر الأكبر يزول معه قول القلب وعمله أو هما معا، فيكون العمل الكفري الظاهر مستلزما كفر الباطن، وأما في الكفر العملي الأصغر فإنه لا يستلزم ذلك، فيكون أصل الإيمان ثابتا وإن أتى العبد ما أتى من الأعمال التي تسمى كفرا. ويعلم بهذا أن الأعمال الكفرية الظاهرة نوعان، أن الأعمال الكفرية الظاهرة نوعان، أحدهما ما يدل بصورته على زوال الاعتقاد الباطن، ما يدل بصورته على زوال الاعتقاد الباطن كسب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالله وآياته ورسوله ونحوها، والآخر ما لا يدل بصورته على زوال الاعتقاد الباطن، ما لا يدل بصورته على زوال الاعتقاد الباطن. فمن الأول مثلا السجود للصنم، فمن الأول مثلا السجود للصنم، ومن الثاني قتال المسلمين، ومن الثاني قتال المسلمين. فالأول يدل بصورته على زوال الاعتقاد الباطن، فمثل هذا العمل لا يصدر إلا من عبد فرغ قلبه من أصل الإيمان بعدم وجود قول القلب وعمله، وأما قتال المسلمين فقد يوجد من العبد مع اعتقاده حرمة دماء المسلمين وإثباته ما أثبته الله لهم من الحق، فيكون أصل الإيمان ثابتا واعتقاده في دين ربه قولا وعملا قلبيا موجود، فيبقى عليه حينئذ اسم الإسلام وإن كان العمل قد سمي كفرا. ثم نبه المصنف إلى أمر دقيق فقال: ونحن، يعني أهل السنة، لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، فهو لا يريد عند ذكر الكفر العملي أي كفر يكون عملا، وإنما يريد عملا مخصوصا، وإنما يريد عملا مخصوصا يحصل به الكفر، فقال: وهو العملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله، أي إذا أطلق فقيل هذا من كفر العمل أو قيل هذا كفر عملي، فيراد به ما صورته العمل مع عدم استلزامه زوال ما في الباطن من قول القلب وعمله، فإذا أطلق الكفر العملي فهذا هو المراد. وقد يوجد من الكفر ما صورته عملية لكن يجامعه زوال ما في الباطن من قول القلب وعمله أو هما معا فيخرج به العبد من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ الجواب: ينقسم كل منها إلى قسمين، أكبر وهو الكفر، وأصغر دون ذلك. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ضد الإيمان أورد ألفاظا ثلاثة تجري في مواضع منها مجرى الكفر ولا تجري فيه في موضع آخر مجراه، فتكون تارة مخرجة من الإسلام ولا تكون تارة مخرجة من الإسلام. فسأل عنها وقال: إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ وذكرت هذه الألفاظ الثلاثة لأنها من أكثر الألفاظ الجاري ذكرها في القرآن والسنة، وصفا لمن خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فبين المصنف أن هذه الألفاظ الثلاثة التي تقع وصفا للمخالفين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون منها ما يكون في الكفر من أنها تنقسم إلى أكبر وأصغر، ولم يبين حقائقها مع شدة الحاجة إليها. والظلم شرعا هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو نوعان: أحدهما ظلم أكبر، وهو وضع الشيء في غير موضعه بما ينافي أصل الإيمان، والآخر ظلم أصغر، وهو وضع الشيء في غير موضعه بما ينافي كمال الإيمان، والفسوق شرعا هو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى، وهو نوعان أيضا، أحدهما الفسوق الأكبر وهو الخروج عن أمر الله بما ينافي أصل الإيمان، والآخر الخروج الأصغر وهو الخروج عن أمر الله بما ينافي كمال الإيمان، والنفاق شرعا هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، والخبر عنه بكونه إظهار الإيمان أولى من الخبر عنه بكونه إظهار الإسلام أولى من الخبر عنه بكونه إظهار الإيمان، فيخبر عنه بأنه إظهار الإسلام إظهار الإسلام، وهو أولى من الخبر عنه بإظهار الإيمان، لأن الله عز وجل لما ذكر الأعراب قال: لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا، فالنفاق يشتمل على إظهار الإسلام، وهو نوعان أيضا، أحدهما النفاق الأكبر، النفاق الأكبر وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر بما ينافي أصل الإيمان، بما ينافي أصل الإيمان. والآخر النفاق الأصغر، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر بما ينافي أصل الإيمان، بما ينافي كمال الإيمان، بما ينافي كمال الإيمان. طيب، ما هي الألفاظ الأخرى التي تقع موقع هذه الألفاظ الأربعة؟ يعني عندنا كفر وظلم وفسوق ونفاق، يوجد غيرها أو لا يوجد؟ عبد الله، العصيان، أحسنت، العصيان، فإنه تارة يأتي منافيا أصل الإيمان، وتارة يأتي منافيا كمال الإيمان، ومثل مثل الشرك، وأيضا مثل الضلال. لا، في القرآن، نريد في القرآن، في القرآن أو السنة، يعني في خطاب الشرع، الإجرام، الإجرام وغيره. يا عبد الله، الفجور، أحسنت، كل هذه الألفاظ تدل عليه، إلا الإجرام فلا أذكره إلا يطلق ويراد به الأكبر، يعني يراد به المشرك الخالص الخارج من الملة، ولا أذكر شيئا في أدلة القرآن أو السنة إطلاق اسم الإجرام أو المجرم على ما لم يكن متعلقا بالكفر، بالكفر الأكبر. وهذه الألفاظ وغيرها يشملها أصل، وهو أصل إيش؟ مخالفة أمر الله عز وجل، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية. وهذه الأسماء مفتقرة إلى جمعها في صعيد واحد بتتبعها بالكتاب والسنة وذكر الأدلة المبينة لأنواعها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ الجواب: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الظلم يجري مجرى ما تقدم ذكره في الكفر من أن منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، ذكر سؤالا يتعلق بذلك، فقال: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ ثم أجاب عنه بذكر مثال للظلم الأكبر ومثال للظلم الأصغر، فذكر مما يقع مثالا للظلم الأكبر الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله ذكره في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ثم قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فجعل الشرك الأكبر هنا ظلما، فبين أن الظلم المراد هو الظلم الأكبر، ومثله قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهؤلاء الآيات تبين أن الشرك المخرج من الملة هو ظلم أكبر، والشرك كله يسمى ظلما حتى الأصغر منه، لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فهذا يتناول الأصغر والأكبر. ثم ذكر مثالا للظلم الذي دون ذلك وهو الظلم الأصغر، فذكر ما يتعلق بما يكون من مخالفة أمر الشريعة فيما يكون من الحقوق بين النساء والرجال عند الطلاق، فإن الطلاق حكم شرعي أنيطت به أحكام تتعلق بهذا وتتعلق بهذا، فإذا سلكت فيها الطريقة الشرعية وقع العدل بها، وإذا أخذ بغيرها وقع الظلم، وهذا الظلم الواقع يكون من الظلم الأصغر، وهو يكون تارة على الرجال ويكون تارة على النساء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ الجواب: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. لما ذكر المصنف فيما تقدم أن اسم الفسوق يجري فيه ما يجري في اسم الكفر من كونه أكبر وأصغر، أورد سؤالا يتعلق بذلك، فقال ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر، ثم ذكر مثالا يبين أن الفسوق الأكبر يقع على الكافرين في قوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون، وفي قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى في قوم مكذبين للرسل إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فالفسق المذكور في هذه الآيات هو فسق أكبر. ثم ذكر مثالا على الفسوق الذي دون ذلك وهو في القذفة الذين يرمون أحدا بالفاحشة، فقال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفسوقهم الذي وقعوا فيه من الخروج عن أمر الله لم يكفروا به. ثم أورد قوله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الفسق المذكور فيها ليس فسقا أكبر مخرجا من الملة، وكونها نزلت في الوليد بن عقبة صحيح لا مرية فيه، فقد انعقد عليه الإجماع، نقله أبو موسى المديني أن أهل العلم مجمعون أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة رضي الله عنه. وهو غير مراد بها، وهو غير مراد بها، وإنما على باب التحذير مما وقع، على باب التحذير مما وقع. فإن الوليد لما قدم على بني المصطلق ليجبي الزكاة منهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ساعيا، استقبلوه وخرجوا له في جمع، فظن الوليد أنهم امتنعوا منه، أنهم امتنعوا منه وأنهم يريدون قتاله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فكان هذا سبب نزول هذه الآية في التحذير من عدم التوثق من الأخبار، في التحذير من عدم التوثق من الأخبار. فقيل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، لأن الغالب أن الذي ينقل الخبر بلا ثقة هو الفاسق، لا أن من وقع منه ذلك يكون فاسقا. ولأجل تنزيه الوليد لكونه صحابيا من الصحابة ذهب بعضهم إلى تضعيف ذلك وعدم القول به، وهو باعتبار المنقول في الأحاديث والآثار لا يكاد يثبت منه شيء، لكن الإجماع منعقد عليه. وقد صح عن مجاهد أن الوليد لما ذهب إلى بني المصطلق استقبلوه بالهدايا، فظن أنهم يقاتلونه، فهذا حقيقة الأمر الذي وقع، فسمي ذلك فسقا باعتبار التحذير من عدم التثبت من الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ الجواب: مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الآيات، وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وحديث أربع: من كنا فيه كان منافقا. الحديث. لما ذكر المصنف فيما سلف أن اسم النفاق يجري مجرى اسم الكفر المتقدم ذكره، وأن منه أكبر وأصغر، أورد سؤالا يتعلق بطلب مثال لهما، فقال: ما مثال النفاق الأكبر والأصغر؟ ثم ذكر من الآيات ما يقع مثالا لهذا وذاك، فذكر مما يصلح مثالا للكفر للنفاق الأكبر قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذه الآية تتعلق بالنفاق الأكبر، ومثله قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، حتى قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم ذكر من الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا. الحديث. فالمذكور في الحديثين من أعمال النفاق، فالمذكور في الحديثين من أعمال النفاق، وهو من نوعه الأصغر، وهو من نوعه الأصغر. فكما أن الإيمان له شعب وخصال، والكفر له شعب وخصال، فكذلك النفاق له شعب وخصال. ومن شعب النفاق وخصاله هذه الأعمال المعدودة: أن يكون إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان زاد في حديث عبد الله بن عمرو وإذا خاصم فجر، فهذه من أفعال المنافقين وهي تعد من أفعال النفاق الأصغر، فإذا اتصف بها أحد من أهل الإسلام لم يخرج من الإسلام مع قبح هذه الجناية التي أتاها، مع قبح هذه الجناية التي أتاها. ومما ينبه إليه أن الجاري في كلام أهل العلم من ترتيب هذه الأسماء الأربعة الكفر والظلم والفسوق والنفاق بجعلها منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر لا يراد به تهوين شيء منها، لا يراد به تهوين شيء منها، فما يندرج في الأصغر من كفر أو نفاق أو ظلم أو فسوق هو عظيم وليس هينا، وإنما جعلت هذه القسمة لأجل مناط ذا أهمية وهو أحسنت وهو الحكم على أهله، وهو الحكم على أهله، فإنه إذا قيل أكبر فهو قد خرج بذلك من ملة الإسلام، وإذا قيل أصغر فهو لم يخرج من ملة الإسلام، مع كون الذي اقترفه عظيم أم صغير، مع كونه عظيما. ولذلك مثل هذا مما يتجافى في وعظ الناس وإرشادهم، فوعظ الناس وإرشادهم يكون بزجرهم وبيان الأدلة الشرعية في تعظيم هذه القبائح التي حرمها الله عز وجل، ولا يزجر المرء عنها وينهى ثم يقول لكنها من الكفر الأصغر، أو لكنها من الظلم الأصغر، أو لكنها من الفسوق الأصغر، أو لكنها من النفاق الأصغر، فهذا يورث تهاون الناس فيها، فهذا يورث تهاون الناس فيها. وأذكر أن سائلا اتصل بي فسألني عن مسألة تتعلق بالشرك، وأخبرني بجواب أجابه به الشيخ صالح الفوزان، وأنه أفهمه في جوابه أنه شرك، ولكنه لم يبين له أن هذا شرك أكبر أو أصغر، وكان السائل طالب علم، لكنه يسأل عن مسألة اقترفها بعض أقاربه، فأجمل له الشيخ في الجواب، فبينت له أن جواب الشيخ وقع إجمالا للتحذير، فمثل هؤلاء لا يحتاجون إلى أن تفصل لهم هل هو أكبر أو هو أصغر، وإنما يزجرون بذكر كونه شركا، وأما طالب العلم المشتغل به لبيان حقائق الأحكام فله أن يسأل هل هو أكبر أو هو أصغر، والناس يخاطبون بما ينفعهم، والناس يخاطبون بما ينفعهم مما يحصل به زجرهم عنه، وما لا صلة لهم به فهذا لا يخاطبون به حفظا لدينهم، ولهذا نظائر في تصرف الشريعة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم باقيه بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.